يا رب اقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم شفعه والقرآن فينا. اللهم أوردنا حوض نبينا، اشملنا بشفاعته، احشرنا في زمرته، لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم فرج كروبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا. اللهم اجبر كسرنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم رد كل غائب إلى أهله سالما غانما. اللهم اجمع شملنا، اللهم اطرد الشيطان من بيوتنا، اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع بيننا شقيا ولا محروما. امين امين. واشهد ان لا اله الا الله انزل اعظم ملك هو جبريل باعظم كتاب هو القرآن باعظم رسالة هي الاسلام بافضل لغة هي العربية في اعظم شهر هو رمضان في اعظم ليلة هي ليلة القدر في افضل غار هو غار حراء في اعظم بلد هي مكة على اعظم نبي هو الحبيب المصطفى. هو الحبيب هو الحبيب فمن منزل الكتاب ومن مجري السحاب من هاسم الاحزاب من ناصر الاحباب من الولي من العلي من الولي من العلي من الغني من القوي من الباحث من الوارث من الواسع من الجامع من الملك من القدوس من السلام من المؤمن من المهيمن من العزيز من الجبار من المتكبر من الخالق من البارئ من المصور من الرحمن من الرحيم من الحكيم من الحليم من العليم من الرشيد من الشهيد من الرقيب من الحسيب من الحسيب من الواجد من الماجد من الواحد من الواحد وحد واحد. وحد الواحد. الله. الله. إلهي. إلهي رضاك خير من الدنيا وما فيها يا مالك النفس قاصيها ودانيها. إلهي رضاك، رضاك خير من الدنيا وما فيها يا مالك النفس. قاصيها ودانيها، فليس للنفس آمال تحققها سوى رضاك، فما أقصر أمانيها. فنظرة منك يا سبلي ويا أملي خير إلي من الدنيا وما فيها، خير إلي من الدنيا وما فيها. من الواحد، من الواحد، من الواحد، إذا ضاقت عليك الدنيا فقل يا الله، إذا تنكر لك أهل الأرض فقل يا الله، إذا سألت فقل يا الله، إذا استعنت فقل يا الله، إذا توكلت فقل يا الله، إذا نمت على فراش المرض فقل يا الله، إذا دخل عليك ملك الموت فقل يا الله، يا الله، يا الله، إلهي، إلهي، كيف كيف أسألك وأنا أنا، ولكن كيف لا أسألك وأنت أنت. إلهي يا إلهي، إلهي أستحي أن أسألك وأنا أنا، ولكن كيف لا أسألك وأنت أنت. إن كانت ذنوبي لها حد وغاية فإن عفوك لا حد له ولا نهاية. يا إلهي، يا إلهي، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله إن كان الكون قرآنا صامتا فإن القرآن كون ناطق، وإذا كان ذلك كذلك فإن رسول الله قرآن يمشي بين الناس. اسمع إلى نبي القرآن وهو يحدثنا عن القرآن فيقول: من استمع إلى آية من القرآن كتبت له حسنة مضاعفة، فإذا تلاها كانت له نورا يوم القيامة. استماع وقراءة. إذا استمعت إلى آية من القرآن كتبت لك حسنة مضاعفة، فإذا تلوتها كانت لك نورا يوم القيامة. وخير جليس لا يمل حديثه كتاب الله، أتدري من الذي سيشفع لك في قبرك عند سؤال الملكين؟ القرآن. عندما يموت حافظ القرآن يصعد القرآن إلى الله يسأله الشفاعة لصاحبه، ثم يعود قبل أن يكفن صاحب القرآن فيوجد القرآن بين الجسد والكفن، فإذا ما وضع صاحب القرآن في قبره وجاءه الملكان السائلان، نظر القرآن إلى صاحبه وقال: لا عليك منهما، لا تخف ولا تحزن، فقد سألت ربي أن يشفعني فيك فشفعني فيك. وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا، هنالك يحميه مقيلا وروضة، ومن اجله في ثروة العز يجتلى، يناشد في ارضائه لحبيبه، واجدر به سؤلا اليه موصلا، فيا ايها القاري به متمسكا، مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس انوار من التاج والحلى. سيدي يا جلا بصري، يا ذهاب عمي ورمي وحزني، يا نور قلبي، يا رسول الله صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائل وما ناحت على الأيك الحمائم، أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، يا رمضان يا رمضان، إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، ولا نقول ما يغضب الله، وإنا لفراقك يا رمضان لمحزونون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. رمضان ولى، رمضان ولى، تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول ما يغضب الرب، وإنا لفراقك يا رمضان لمحزونون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أيها السادة الأعزاء، مع الدرس الرابع والسبعين بعد المئة الثالثة، انتقل بحضراتكم الى مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، لاستخرج جواز المرور لرمضان، حيث ينتقل من عالم الارض الى رب السماء، يحمل صحائف الاعمال لعرضها على العليم الخبير. وما رمضان الا كسوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. الى هناك الى هناك وارى مكتوبا على باب مصلحة الجوازات: يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. يا معشر السادة، الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من دخول القبر. فكيف اودع رمضان؟ كيف اودعه؟ اشعر بالحياء، اشعر بحمرة الخجل، وانا اودع رمضان الذي نزل ضيفا علينا فلم نحسن ضيافته. افطر القادرون على الصيام، واعلموا الحرب على من لا يغفل ولا ينام. طرقات مليئة بالمفطرين يجاهرون الله بالمعاصي، واعلام ساقط، اعلام ساقط. هذه اغنية رقيعة وتلك رقصة مائعة، وهذه فواسير، وذاك فيلم يسلي صيام الصائمين، وحرب شعواء اعلناها على رافع السماء بلا عمد. اهذا هو رمضان؟ واذا لم يكن هذا رمضان فما رمضان؟ وحدوا من لا يغفل ولا ينام. ما رمضان؟ رمضان نصر وفتح وصوم وقرآن وقدس. رمضان نصر وفتح وصوم وقرآن وقدر. رمضان بدر ومكة وقرآن وصوم وليلة قدر. فماذا اخذنا من هذه المواقف؟ رمضان بدر وقف فيه النبي يوم بدر يقاتل ويجاهد ويقضي على دولة الشرك والالحاد، ورمضان فتح فتح النبي فيه مكة المكرمة في العام الثامن من الهجرة، ووقف الحبيب المصطفى يوم الفتح وقد اجتمع المشركون امامه جميعا وطرح على اسماعهم هذا السؤال: يا اهل مكة، ما تظنون اني فاعل بكم؟ الحبيب يسأل، الحبيب القائد المنتصر يقف في رمضان من العام الثامن ويطرح هذا السؤال على اسماع اهل مكة. الحبيب الذي دخل مكة على رأس اربعة ألوية وعلى رأس جيش بلغ تعداده 10,000 موحد، اصدر امره الى لواء الاسلام الزبير بن العوام ان يكون على ميسرة الجيش، واصدر امره الى لواء الاسلام خالد بن الوليد ان يكون على ميمنة الجيش، واصدر امره الى سعد بن عبادة لواء الاسلام ان يكون على لواء الانصار، واصدر امره الى لواء الاسلام ابي عبيدة عامر بن الجراح ان يكون على لواء المهاجرين. اما الزبير فيدخل مكة من شمالها، واما خالد فيدخلها من جنوبها، واما سعد فيدخلها من غربها، واما ابو عبيدة فيدخلها من شمالها الغربي، على ان يجتمع الجميع عند جبل هند. وخرج الحبيب، خرج الحبيب من المدينة لفتح مكة المكرمة، وكان ذلك في رمضان شهر النصر وشهر الفتح، وجيء بزعيم مكة يومها ابي سفيان بن حرب، وكان يومها على الشعب. جاء به العباس بن عبد المطلب الى ابن اخيه سيدنا محمد، ووقف ابو سفيان امام قائد المسلمين الاعظم، وابو سفيان هذا ظل في حالة حرب مع الرسول 21 سنة. ونظر الحبيب الى ابي سفيان نظرة القائد المنتصر الى زعيم مهزوم، فهل تشفى فيه؟ لا، ان الرسول كان له قلب لو وسعت رحمته على اهل الارض ما بقي للقسوة طريق الى قلب واحد من اهل الارض. اسمعوا الى عظمة نبيكم وارفعوا رؤوسكم فخرا وتيها. ابو سفيان: ألدت اعداء المصطفى يقف الان امام الحبيب المصطفى في خيمته. شريط الذكريات يمر ثقيلا ثقيلا وبطيئا بطيئا امام رسول الله. من ابو سفيان الذي قاد الجيوش الى المدينة ولم يترك فرصة ضد الاسلام الا انتهزها، يقف الان امام الحبيب فيقول له الحبيب: يا ابا سفيان، اما ان لك ان تشهد ان لا اله الا الله؟ بكل ادب وخلق كان يداوي الجروح الدامية بتلسم الروحانيات الصافية. كان يستعمل المرهم دائما ولا يستعمل المشرف ابدا. كان كالنسيم الهادئ يدفع الشراع دون ان يغرق المركب، وكان كالنار المطهرة تطهر الجراثيم دون ان تحرق جسد المريض. نبي جاء بكتاب كالشمس في ضحاها، وجاء بسنة كالقمر اذا تلاها، فمن عمل به ما عاش في نور النهار اذا جلاها، ومن اعرض عنهما تخبط في ظلمة الليل اذا اغشاها. ابا سفيان اما ان لك ان تشهد ان لا اله الا الله؟ فيقول ابو سفيان: يا محمد، والله ما احلمك، ما اوصلك، ما ارحمك، ما اعقلك. شهادة. ما اوصلك، ما اعقلك، ما ارحمك، ما احلمك، ما اكرمك. لو كان مع الله آلهة اخرى لما صرفنا عليك يا محمد، ولكن حيث انتصرت علينا فلا اله الا الله. قال له الحبيب: ابا سفيان، اما ان لك ان تشهد اني رسول الله؟ وعندئذ حاول ابو سفيان ان يبتلع ريقه فلم يخرج. ايقر للحبيب بالرسالة؟ قال له: يا محمد، اما هذه ففي النفس منها شيء. هو لا يريد ان يقر بالرسالة للرسول حتى لا يتنازل عن زعامته لحبيب الله. واذا بصوت يشق السكون ويكاد يهتك حجاب الشمس او تقطر الدمع، اذا بصوت ينطلق من بعيد كأنه الاسد المزمجر اذا بيس عرينه، ويقول له: والله لو لم تقر بالرسالة لرسول الله لضربت عنقك بسيفي هذا. اتدرون صوت من؟ صوت فاروق هذه الامة، صوت عمر، صوت عمر القوي، القوي في الحق، صوت عمر الذي تمرغت الدنيا تحت قدميه وجفت على ركبتيها امام عطفيه، فقال لها: مالي وللدنيا، مالي وللدنيا، والله لو عثرت بغلة في العراق لسالني الله عنها لما لم تصلح لها الطريق يا عمر. عمر، وما ادراك ما عمر؟ عندما اقف امام بابه اشعر كانني اتضاءل شيئا فشيئا حتى اجد نفسي في وحدة سحيقة، واطل بناظري الى قمة شماء تنخلع الرقاب عند غراها. وما ادراك ما عمر؟ وما احوج امة الاسلام الى رجل يسير سيرا وإيدا على طريق عمر. عمر الذي كان ينفض الليل عن الكروب المخبوع. عمر الذي كان يداوي الجراح ولا ينام. عمر الذي كان امشي ذات ليلة والبرد قارس والجليد ملبس والعواصف هوج والرياح قواصف. عمر فينقل الاسير الى اذنيه صوت امرأة تولول واخترق الصوت مجال السمع حيث استقر في مجال القلب. وعمر كان يملك قلبا يرسل موجاته على جميع موجات السماء والارض طويلها وقصيرها ومتوسطها. امرأة تولوي فيطرق الباب عمر فيرد زوجها من الطارق فيقول عمر عبد من عباد الله ما هذا الصراخ يا عبد الله. فيقول له زوجها امرأتي جاءها المخاض وحضرتها الولادة وليس معنا من يعينها ساعة الولادة. والله انني ابكي بدموع قلبي ابكي على ما وصلنا اليه. كم من صاحب يلقاك عناقا ويقسم بالله انه لا يطيق لك فراقا. ملك كريم في مظهره شيطان رجيم في مخبره يلقاك بوجه ابي بكر وقلب ابي لهب. وما لي لا ابكي هامت على نفس الهموم كأنها وكأنهن فريسة وصقور. يا ليل أين النور يا ليل أين النور إني حائر هل تنتهي أم ليس بعدك نور. أنا حزين لضياع الوفاء الاخلاص لان البشرية تحولت الى ارض مسبوعة القوي فيها يعقل الضعيف. عمر يقف امام باب الوالدة ماذا يفعل؟ مسألة لا تخص امرأة تضع. هل له في الولادة شيء؟ لا. ولكن عمر لا بد ان يقف المواقف التي عهدناها فيه. ما عرف السلبية ابدا. فماذا اصنع مع من جاءتها الولادة؟ يعود الى داره وينادي على زوجته ام كلثوم كوكب الاسلام لا كوكب الشر، ينادي على ام كلثوم بانية النفوس لا جامعة الفلوس. وتدرون من ام كلثوم؟ بنت الامام علي، بنت فاطمة، بنت رسول الله. نعم يا امير المؤمنين. يقول لها عمر: اما لك حاجة في عمل خير تعملينه؟ ما هو يا امير المؤمنين؟ امرأة جاءها المخاض، فهيا بنا. تدخل ام كلثوم وتعد الدقيق والسم والعسل، ويحملها عمر على ظهره، يحمل الدقيق والسم بيده والعسل بيده الاخرى. تقول له ام كلثوم: احمل عنك يا امير المؤمنين. فيقول لها: بل احملي علي، انت تحملين عني ذنوبي يوم القيامة. امير المؤمنين حاكم الفرس والروم، قاهر الجبابرة والاكاسرة، يمشي على الارض ويحمل الدقيق على ظهره والسمن في يمناه والعسل في يسراه، ويخترق شوارع المدينة ويذهب الى بيت الوالدة ويطرق الباب، فيفتح زوجها فيقول عمر لزوجته: ادخلي انت الى الوالدة ودعيني. دعيني لماذا؟ لماذا تدعوه؟ هل ليجلس على كرسي من الفوتيه ويضع رجلا على رجل ويعفر سيجارة؟ لا، انما دعيني ليجلس امام النار ويضع السمن والدقيق والعسل على النار، ويتخلل الدخان الحياته الشريفة، وزوج المرأة في حالة سهول: من هذا ومن تلك؟ أهؤلاء من سكان الأرض أم من سكان إحدى الكواكب؟ أهؤلاء بشر مثلنا؟ أهؤلاء ناس مثلنا؟ من هذا؟ وتظل علامات الاستفهام تتكاثر أمامه، وتظل الأسئلة تطارده مطاردة ساخنة كأنها طابور متماسك من الرصاص المقذوف بعد شن الهجوم. ما هذا؟ ما هذا؟ ومن هذا؟ ومن تكون تلك؟ أمة الإسلام، ألسنا نشعر بالضياع أمام هذا العملاق؟ أمة الإسلام، ألسنا نشعر باللامبالاة ويسود الجو سكون أشد عمقا من سكون المقابر؟ الرجل متشوف الى معرفة من هذا الذي يجلس امام النار ويطبخ لزوجته وعندئذ يشق عباب هذا السكون صوت كأنه صوت الملائكة ينبعث من داخل غرفة العمليات يقول بخضوع وسكينة: بشر صاحبك بغلام يا أمير المؤمنين. أمير المؤمنين هذا الذي يخرج الدخان من لحيته، إنها لحية ولكنها ليست ككل اللحى، إنها لحية نبتت في كرم، نبتت في حلال، لحية ما عرفت التمثيل يوما، لحية ما أضلت عباد الله يوما، لحية طهرت من الدنس، لحية طهر قلب صاحبها من الخبث. أمير المؤمنين. وكأن الرجل نزلت عليه صاعقة قصمت سقار ظهره. أمير المؤمنين يجلس أمام النار ليعد الطعام لزوجتي، وإذا بصاحب العبقرية الفتة ينظر إلى الرجل وهو ملتاع كأنه لدغته حية، ويقول له بكل الأدب والخلق: لا عليك بأس يا أخي، نعم على عمر بن الخطاب. ماذا فعل؟ هل فعلت أكثر مما أوجبه الله علي؟ أنا عمر، إن مثلي ومثل أمة محمد كمثل الوصي على مال اليتيم. الله الله، مثلي ومثل أمة محمد كمثل الوصي على مال اليتيم. احفظوا هذا التعبير جيدا، مثل ومثل أمة محمد كمثل الوصي على مال اليتيم. أتدرون ما مال اليتيم؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الذين يدفعون للراقصة مني 45,000 جنيه في شهر رمضان، في شهر رمضان يقف اليوم الواحد 1,500 جنيه، تقدم لي كل ليلة 10 دقائق، اقسم 1,500 على 10 دقائق، تقف دقيقة لي 150 جنيها، والجياع يقفون ترابير على ابواب الجمعيات الاستهلاكية الحرامية الاشتراكية الالحادية المنوخية والمهلبية. مثل ومثل امة محمد كمثل الوصية على مال اليتيم. أما كان فقراء المسلمين أولى 45,000 جنيه تكسى بها عوراتهم، تسد بها جوعاتهم، يوضع بها الأحذية في أقدامهم، ينفذ بها اي مشروع للخيرات للي بعد ان تقدم الفوازير ستتوجه بعناية الله الى لندن لتستجم، فقد فتحت بيت المقدس، اعادت المسجد الاقصى الى المسلمين. ولما رأيت الجهل في الناس فاشيا تجاهلت حتى قيل اني جاهل، فوا عجبا كم يدعي الفضل ناقص ووا اسفا كم يظهر النقص فاضل. مثلي ومثل امة محمد كمثل الوصي على مال اليتيم. مال اليتيم نعم. ويسدل الستار على هذا المشهد، ويعود عمر مع ام كلثوم الى بيتهما، وقد وضع رصيدا في بنك مكتوب عليه ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ايها السادة، انا عندما اتكلم عن عمر يشدني الحديث حتى اكاد اجد نفسي يطير من وهدة الارض ليحلق باجنحة الشفافية الى ما فوق حقة الفلك، ولذلك حتى لا يضيع البساط تحت قدميه، وحتى لا تنسحب الارض وتهتز، ارى عقارب الساعة تزحف على رأسي، فاعود بكم من هنالك الى هناك ومن هناك الى هنا، من هنالك حيث مكته الى هناك حيث عمره الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. ويقول ايضا كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا رب يا موفق الطائعين وفقنا لما تحبه وترضاه يا كريم. آمين. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. وعندما سمع ابو سفيان صوت عمر يجلجل في الفضاء قال ابو سفيان اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وادخل النبي مكة فاتحة. واسأل على هذا السؤال، ما تظنون اني فاعل بكم؟ سؤال بعد عداوة استمرت 21 عاما. قالوا له خيرا، اخ كريم وابن اخ كريم. فماذا قال؟ اصدر قرار عفو شامل، اذهبوا فانتم الطلقاء. والله لا يسعني الا ان اقول لكم كما قال اخي يوسف لاخوته، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. هذا هو الحبيب، هذا عفوه، وتلك شمائله وهذا إخلاصه. وإذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستخين بعفوك الجهلاء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هم الرحماء. رمضان نصر، ورمضان فتح، ورمضان قرآن. قرآن إذا قام الناس لله رب العالمين فإن الصائم يشفع له الصيام والقرآن أمام محكمة الله. يقول القرآن: يا ربي منعته النوم ليلا فشفعني فيه. ويقول الصوم: يا ربي وأنا منعته الأكل والشرب والشهوة نهارا فشفعني فيه، فيقبل الله شفاعتهما في العبد. قرآن وصيام. قرآن حولناه إلى إعلام. فمن منا قرأ القرآن في رمضان؟ من منا حافظ على صلاة التراويح وترك المسلسلات؟ من منا فاتته فزورة واحدة من فوازير السيدة نيلة؟ من منا فاتته فزورة واحدة من فوازيرها؟ بل لقد سمعت اثنين يتشاجران في ليل رمضان منذ ايام. اتدرون على ما يتشاجران؟ هذا يقول له: انها الولى. فيقول له اخر: بل انه الزيج. وسألت: ما هذا؟ أهذه شفرة بينهما؟ أهذا لغز لا يحل؟ أيتكلمان باللغة العربية؟ أيتكلمان بالعبرية؟ ما موضوع القلة وما موضوع الزير؟ وسألت الخبراء بنيلي وفوازيرها، فعلمت أن القلة والزير فزورة جاء فيها قولان للإمامين الجليلين أبي حنيفة ومالك. خلاف على فزورة إذا وصف الطائي بالبخل ماتر، وعير قسا بالفهاهة باقل، وقال السها للشمس أنت ضئيلة، وقال الدجى للصبح لونك حائل، وطاولت الأرض السماء سفاهة، وفاخرت الشهب الحصى والجنادل، فيا موت زر إن الحياة مريرة، ويا نفس جدي إن دهرك هازل. ما هذا يا شعب مصر؟ يا شعب ملي، يا شعب ملي وزيز، يا شعب الاهل والزمال، نختلف على القلة والزير. كسر الله قلتكم وزيركم، اهذا محل خلاف؟ ونحن هنا نختلف على القلة والزير. يا ليتنا حولنا القلل والأزيار إلى رصاص صوبناه إلى قلوب اليهود. إلى متى هذا الخنوع؟ إلى متى هذا اللهو؟ إلى متى هذا اللعب؟ أننتظر حتى تهاجمنا روسيا من حدود ليبيا؟ أننتظر حتى تنقض علينا إسرائيل بطيرانها في الثامنة إلا ثلث الصباح؟ جندوا الشباب، اهتموا بتجنيد الشباب المسلم وتدريبه، فإن إسرائيل لا عهد لها، والصراع بيننا وبينها ليس معاهدة سلام، إنما هو صراع أجيال. فإسرائيل ليس في قاموسها كلمة السلام، لا تعرف كلمة السلام. إسرائيل التي أساءت الأدب حتى على الله، وقالت اليهود يد الله مغلولة، مغلولة يد الله، يد الله، الله الكريم الحليم يقولون يده مغلولة. اليهود قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فقير ونحن أغنياء. ألهؤلاء عهد؟ ألهؤلاء ذمة؟ اهتموا يا شعب مصر بالتدريب، اهتموا استعدادا لمعركة المصير بيننا وبين اليهود. معشر السادة، رمضان نصر وفتح وقرآن وصيام. لما تربع نبي الله يوسف على عرش مصر كان يصوم يوما ويفطر يوما، فقالوا له ايها الملك لما تكثر من الصوم وقد وضع الله خزائن الارض تحت يديك؟ اتدرون ماذا قال يوسف؟ قال بلسان اليقين ومنطق الحق المبين: اني اخاف ان اشبعك انت الجوع، اخاف ان اشبع فانسى الجوع. هذه حقيقة لا مراء فيها. لو وقف وزير المواصلات على محطة الاتوبوس 3 ساعات ما جلس في مكتبه ابدا. لو جاء وزير التموين يوما ما سمح لهذه الطوابير ان تلهب اخترا وان تموت جوعا. لا يعرف الشوق الا من يكابده، ولا الصبابة الا من يعانيها. اخاف ان اشبع فانسى الجائع، انسى الجائع. افطر الاغنياء وصام الفقراء، الاغنياء افطروا والفقراء صاموا. رمضان قدر وما ادراك ما ليلة القدر. الملائكة تصل في الارض حتى اذا اذن الفجر قال جبريل للملائكة هيا بنا الى السماء، فتقول الملائكة هل غفر الله لهذه الامة يا جبريل؟ فيقول جبريل نعم غفر لها الا لاربعة، اربعة في ليلة القدر لا يغفر لهم: المشاحن، ومدمن الخمر، قاطع الرحم لا يصلها، مدمن الخمر العاكف على شربها، المصدق بالسحر الذي يذهب الى الصحراء والعرافين والدجالين. هؤلاء لا مغفرة لهم عند الله. ايها السادة، رمضان بر بالفقراء، نصر وفتح وقرآن وصوم وقدر وبر. الاغنياء كلائي والفقراء عيالي. الله يقول الاغنياء كلائي والفقراء عيالي، فاذا دخل كلائي على عيالي اخذتهم ولا ابالي. الاغنياء كلائي، الفقراء عيالي، اذا دخل وكلائي على عيالي اخذتهم ولا ابالي. ولقد عجبت كل العجب عندما علمت ان في العباسية فندقا يسمى فندق الكلاب، وسألت فوجدت ان هذا الفندق مخصص لإكرام الكلاب. الكلب الواحد في الحجرة ب150 قرشا في الليلة مع تقديم وجبتين غذائيتين، وفي الحجرة الكبيرة ب170 قرشا في الليلة الواحدة، الحجرة الصغيرة ب150 قرشا، الحجرة الكبيرة ب170 قرشا مع تقديم وجبتين غذائيتين. قلت سبحان الله، الآدميون ينامون على أرصفة الشوارع والكلاب تنام في الفنادق، تموت الأسد في الغابات جوعا، ولحم الضأن يرمى للكلاب، وذو جهل ينام على حرير، وذو علم ينام على التراب. ما هذا؟ ما هذا؟ بيوت سقطت على اهلها في حي الشرابية، ما زال اهلها منذ سنوات يفترشون الغبراء ويلتحفون الزرقاء، يفترشون الارض ويلتحفون السماء، وكلاب تنام في الفنادق، وما اكثر الكلاب. احد الممثلين الذين يسمونهم نجوم الكوميديا يربي في بيته اسدا، هذا الاسد يقدم له نجم الكوميديا الشهير ببرنامج كلمتين وبس، يقدم لاسده كل يوم 3 كيلو جراما من اللحم الضأن للأسد. للأسد، أسد عند نجوم الكوميديا، عند نجم كوميدي تخصصه إفساد البلاد والعباد، عنده أسد. هذا الأسد يأكل كل يوم 3 كيلو جراما من اللحم، والفقير يمر على الجزار وينظر امام الضأن فيقول للجزار ما لضأنك اليوم مهزول، فيقول له الجزار انه يقول للمفلسين مهزول. زولوا زولوا زولوا من هنا. الفقير، الفقير الذي دخل على الجزار ومعه احد رجال التصوير، دخل بالمصورات الى الجزار، فقال له الجزار ما الذي دعا بك الى ان تحضر معك مصوراتي؟ قال له اتسمح لي ان يلتقط لي صورة وانا واقف بجانب العجل حتى اعلقها في غرفة نومي. واسد المهندس، اسد المهندس ياكل 3 كيلو من اللحم يوميا، وبعد ذلك يقولون اننا نشكو من الحقد. ما هو لابد ان يكون هناك حقد؟ الحقد ينبت في جو اذا توافر فيه امران، الظلم والنفاق. ينبت الحقد في ارض الظلم والنفاق، فكأي من قرية اهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها، وبئر معطلة وقصر مشيد، قوم يستحلبون الصخرة وقوم تتمروا النعمة تحت اقدامهم، قوم تهب عليهم النسمات معطلة باعراف الريحان، وقوم يلفحهم قيص الهواجر من طيح جهنم. اعدلوا فان العدل اساس الملك. يا رمضان الى رحاب الله، سلام عليك يوم جئت ديارنا فنورت قلوبنا وجمعتنا في المساجد وبعدك رمضان تهجر المساجد ويقل فيها الراكع والساجد، هل يتنازل الله عن العرش بعد رمضان؟ يا المسلمون، يا من كتبتم عقودا تسمى عقود الصلاة، كتبتم فيها اتعهد انا فلان الفلاني ان اصلي لله شهرا واحدا وبعد انقضاء هذا الشهر اكون في حل من الصلاة. هل هناك عقود هكذا استخرجناها وفرضناها وكتبناها؟ ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ومن ترك فرضا واحدا من الصلاة كتب اسمه على باب جهنم. فكم من اسم كتب على باب جهنم، كم من اسم كتب على باب السعير، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. النصارى يحرصون على الذهاب الى الكنائس وهم على باطل وعلى صور وعلى كذب وعلى ضلال، ونحن يا أمة النبي يا أمة الحق نترك الصلاة. رمضان تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول ما يغضب الرب، وإنا لفراقك يا رمضان لمحزونون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. سلام عليك يا شهر النصر، يا شهر الفتح، يا شهر القرآن، يا شهر الصوم، يا شهر ليلة القدر، يا شهر البر بالفقراء، فيا شهر الصيام فدك نفسي، تمهل بالرحيل والانتقال، فما أدري إذا ما الحول ولى وعدت بقابل في خير حالي، أتلقاني مع الأحياء حيا أونك تلقاني في اللحد بالي. فهذه سنة الدنيا دواما، فراق بعد جمع واكتمال، وتلك طبيعة الأيام فينا تبدد نورها بعد الكمال. أيها الإخوة الأعزاء، ألتقي بحضراتكم بعد يومين في صلاة عيد الفطر المبارك في يوم ميمون الروحات مبارك الغدوات، فتعالوا الى المسجد مكبرين بالطرقات رافعين اصواتكم بلا اله الا الله، عسى الله ان يرد بأس الذين كفروا، والله اشد بأسا واشد تنكيلا. ايها الاخوة الاعزاء، اسأل الله العلي العظيم ان يحسن ختامنا وان يتولى امرنا وان يقبل صيامنا. اللهم اشف كل مريض وارحم كل ميت، اللهم انصر كل عار واطعم كل جائع، اللهم احمل كل حاسم، اللهم اطرد الشيطان من بيوتنا، واجعل هذا الشهر الراحل شاهدا لنا لا علينا. سادتي واخواني، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، سد القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واقم الصلاة. سمعونا الصلاة عليها رجال. بقي لنا في رمضان كلمة، وحد الله. بقي لنا في رمضان كلمة عن صدقة الفطر، فماذا قال الحبيب المصطفى عن صدقة الفطر؟ وحد الله حبيب لا اله الا الله. يقول الحبيب صدقة الفطر هي طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث. من أداها قبل الصلاة كانت زكاة له، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وحد يا حبيبي. صدقة الفطر. الله سبحانه وتعالى جعل للمسلمين عيدين اثنين كل عام. عيد الفطر يأتي بعد الفراغ من اداء فريضة الصوم، وعيد الاضحى يأتي بعد الفراغ من الوقوف بعرفات وهو الحج الاكبر. عيد الفطر جعله الله صلة وبرا بالفقراء. وحد الله. والنبي قال كده، قال البر لا يبلى. ما فيش حاجة بتضع عند ربنا ابدا. ولذلك الست اللي قاعدة مع ابنها وبعدين ابنها طفل صغير ما فيش عندها غير نص رغيف، والواد بيبكي عايز ياكل، بس تلاقي في الباب بيخبط من الطارق، قال لها مسكين طب ما فيش عندي غير نص رغيف هفكره فكر بيه الولد. قالت والله لا ياخدوا المسكين والواد ربنا يفرجها عليه. لو كان واحد اظن غيرها ولقى الباب بيخبط وما فيش غير نص رغيف الواد الصغير عايز ايه، قال له عايز ياكل، قال له كلك السم امشي قدامك اكسر رجلك. انما شوف الناس المؤمنين اللي عندهم يقين في الله، تدي نص الرغيف للمسكين وتسيب ابنها جعان، وتطلع عشان تشوف الجيران عندهم عيش وهي ماشيه سايبه الباب مفتوح، يوم جيب من الثيابه يدخل ياخد الولد من انيابه، وشافت ابنها والجيب ماشي بيه من انيابه، بس تلاقي راجل بيسلك الطفل من انياب الدين، بتقول له انت مين؟ قال لها لا احد ملائكة السماء، وان الله يقول لك لقمة بلقمة. يا سلام يا سلام يا رجالة بعد ما تسمعون الصلاة على النبي. حاضر حاضر، بس يا صايم وحد الدايم. اشتغل النهارده مسحرطيه في لو لسه سحرته، انما نصحر في المسحر زي بعض. اي يعني عايز اقول ان ما فيش حاجه بتضع عند ربنا ابدا. ثابت الولد جعان وخدت اللقمه منه وادتها لواحد غلبان، الديك كان هياخد ابنها على انه لقمه، فربنا سخر واحد خلص الولد من انياب الديب، قال لها انت اديت اللقمه لهذا المسكين، احنا خلصنا اللقمه اللي هي ابنك من انياب الديب. ده شوفوا بقى الكلام. تعال حاجه تانيه بيحكيها لنا النبي، بيقول لك واحد من بني اسرائيل طرق بابه سائل. وحد الله. احد بياكل مع امراته بس لا سائل جاي بيسأل، وبعدين هو قدامه فرخة وفرخة جوز فراخ، كان يقدر يدي السائل واحدة منهم، انما قال له امشي مالكش عندنا حاجة قدامه الاكل. وبقول لك ايه، لما يجيلك سائل وانت بتاكل لابد تديله حاجة من الاكل، اذا ده كنت بتاكل مخصوص لابد تديله حاجة. ليه؟ لان ربنا قال ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كانوا جعانين يدلوا السائل، لان البطون لا طرحة، الجوع كافر والعياذ بالله. انا عايزك توحد ربنا تقول لا اله الا الله. يا عم ما انت ربنا بجيب فراخ قال له امشي، انت هتاكل فراخ كمان عشان تاكلنا بكره؟ ادري الرجل مشى مكسور الخاطر، فتمر الايام ويسوء الحال بينه وبين زوجته فيطلق زوجته، تقوم مراته بعد الطلاق تتجوز واحد تاني، قاعده مع التاني بتتغدى وقدامهم فرخه واحده مش جوز فراخ، مسكين خبط على الباب، الراجل قال لها يا ستي خد الفرخه اداها المسكين اللي على الباب، خدت الفرخه ادتها للمسكين اللي على الباب وهي راجعه تبكي، قال لها انت زعلانه ان احنا ادينا له فرخه؟ طب ما هو ربنا عنده خير كتير. قالت له مالي هذا ابكي؟ امال بتبكي ليه؟ قالت له من السائل؟ اتدري من هو؟ قال لا، قالت انه زوجي الاول، فقال لها اتدرين من انا وانا السائل الاول. يا سلام يا سلام يا رجالة، بعد ما توحدوا الله وحدوا الله وقولوا لا اله الا الله وسمعوا الصلاة على الحبيب قلبك يطيب. بتقول له اتدري من السائل؟ انه زوجي الاول. الله تدرين من انا وانا السائل الاول. من اللي جيت خبطت على الباب ما رضتوش تدوني حاجه، جوزك ما رضاش يديني حاجه. شوف، لا تهين الفقير علك ان تركع يوما والله قد رفع. لا امان للدهر ولو صفا، ولا امان للمال ولو كسر، ولا امان للسلطان ولو قرب منك، ولا امان للمرأة ولو طالت عشرتها. بتبقوا واقفين ملاحة رشيد مع بعض وعايشين 40 سنة وعلى حاجة تافهة تقول لك اذا كنت راجل طلقني. انت بقى عايز تثبت انك راجل؟ والا امال الشنب ده لازمته ايه؟ ما كنا نحلقه ونخلص. عايز تثبت انك راجل؟ ابدا. الرجولة مش كده، الرجولة انك تقول لها انا راجل بس مش هطلقي، او حد هيشك في رجولتك. هتعمل زي الكوافير اللي بيحلل الستات وكاتب على الباب ممنوع دخول الرجال. امال انت ايه يا بني ادم؟ يا اللي ما تفصفص الصوم انت يا بني ادم، ها انت ممنوع دخول الرجال؟ طب وانت ها راجل ولا نص راجل؟ ولذلك الموضة الجديدة بقى الواحد هنا ياخد مراته وعنده قدام باب الكوافير يدخلها ويقفل عليها الباب ويقول لها انا منتظرك شوية برضه. يا ابني بتسلمها لمين؟ ده مدخلها البيت الحرام يا ابني، ده انت مدخلها بيت الحرام مش البيت الحرام. والله ان جمال الخلاق افضل من جمال الحلاق. جمال ربنا وخلة ربنا لا تغيير لخلق الله. انا عايزك توحد من لا اغفل ولا لا. احنا اعتدنا بقى في رمضان ان احنا نسأل عن صدقة في الفطر، والحقيقة هذا السؤال لا مبرر له ابدا. في واحد يقول لك النفر عليه كام السنة دي؟ تقولش هي يعني تسعيرة القوطة وزارة التمويل عليه ايه السنة دي؟ عليه ايه لمين يا ابني؟ لله؟ هتحاسب ربنا تقول له انا سوي كام السنة؟ ابدا. ده ربنا بيقول وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. من شيء؟ اي شيء. ربنا لا يحاسب على القليل والكثير، بل ان النبي قال درهم سبق 1000 درهم، درهم سبق 100,000 درهم. ازاي رسول الله؟ قال لك جايز الواحد يكون معاه درهمين اتنين يتصدق بواحد منهم يبقى تصدق بنسبة 50%، واحد مليونير يتصدق ب100,000 درهم وهو عنده ملايين الدراهم يبقى الدرهم الواحد 50%، بينما 100,000 درهم مش هيحصلوا 1% على حسب الكمية. سمعتني الصلاة على النبي؟ انا هقول لك شيء. سيدنا النبي وهو على فراش الموت سأل عائشة، قال لها كم عندي من المال يا عائشة؟ قالت له 7 دنانير يا رسول الله. تعرف 7 دنانير يعني كان الدينار يوميها 57 سعر يعني 3.5 جنيه. شبيت النبي فيها ايه 3.5 جنيه. انا اعرف ناس راحوا اليمن وجم بفلوس متلتلة من اليمن اول ما وصل عمل ديكور للشقة ب5000 جنيه. نجد الحيطة تنجده يعني ديكور ب5000. فيها ناس النهاردة بعد عملية الانفتاح اصبح عندها مال ما يتعدش انما يتوزن بالجاروف. الواد المليونير اللي بتاع مصر الجديدة اللي نزل اللي بتاع التاكسي الغلبان في رمضان في اول رمضان بتاع التاكسي زي ما تقول انه يعني داخل عليه غلط، فبدل ما يقول له يا ابني قد السرعه او اللهم اني صائم يوم ينزل يسيب الشوفيرليه بتاعته وينزل سواق التاكسي الغلبان اللي سايب مراته بتولد يوميها وقالت له خليك معاه النهارده برا الشغل، قال لها وناكل من ايه؟ انا عايز اطلع اراقص رزقي. وامه غلبانه بتقول له هات معاك حته حلاوه وانت جاي يا سيد. يوم ينزل الواد اللي عنده فلوس اللي راكب شوفيرليه يقول له انت بتكسر عليا كذا وكذا، الكلام ده حته 3 نقط، كلام لا يذكر، اخلاق الاغنياء. وينزل يفرغ فيه 5 طلاق يكومه على الدريكسيون. الشيء اللي انا مش قادر افهمه لغاية دلوقتي، الناس واقفة وشايفينه هو هيطلع المسدس وشايفينه هو بيضربه ومع ذلك ما فيش واحد يقول شيء لك ابدا. تعرف كل الناس عملته ايه؟ خدت نمرة العربية بتاعته، شوف ضرب الواد موته وركب عربيته وداس على الرابع وجاب مرشديه وكسر يمين وروح وهرب في بورسعيد ودي من بورسعيد، كل ده والسواق يشحط في دمه. نعم على الدريكسيون ميت، ما في واحد مد ايده وخلص الخناقه ابدا. وما تعرفش احنا ليه تحولنا الى هذا، بينما ربنا بيقول في الحديث القدسي اشتد غضبي على من ظلم من لم يجد له ناصرا غيري. اشتد غضبي على من وجد مظلوما فقدر ان ينصره فلم ينصر. يا سلام، ودي الولد وسلم نفسه وبعدين الجرايد كتبت انه اول 5 محاماة ومدام دخلوها 5 محاماة 5، يعني ما كل واحد يكتب له مذكرة هيخلوا القضية تدور شمال. تعرف تتمرن ام كلثوم ربية كلب وبعدين الكلب عض واحد وهو معدي من قدام الفيلا اللي في الزمالك، فالراجل حسكن ام كلثوم في النيابة. اشتكوا ام كلثوم خرب بيتها بقى، انت اجرب هتقف قدام ام كلثوم في المحكمة يجرب. النيابة قالت تحفة يحفظ المحضر لان ام كلثوم ثروة وطنية لا تعوض. الراجل الفقير اللي عنده كلب الغني راح اشتكى الغني. الجماعة الفقراء اجتمع المؤتمر الوطني بتاع الفقراء وسط الفقر جدعانة، قالوا له بروح شوف هتشتكي الغني. والله لا اشتكيت، العظمة باينة في رجلي سيطوه. طب روح اشتكي. راح اشتكى ونظرت الجلسة، القضاء حكمت المحكمة على المعضوب ب16 سنة. المعضوب؟ طب الكلب؟ كلب ايه يا اخويا اللي انت جاي تقول عليه؟ انت عارف قبل معنى الكلب ايه؟ ده كلب غني. ده كلب غني. طلع الفقير في الكلبشات اللي هي الغوايش بتاع بيساوي شحوك وصاحبينه. ايه وش ده وقت عملت ايه؟ قال لهم حكمت المحكمة على 16. ازاي ده انت معضوب؟ قال لهم ده جاب واحد محامي ده بيترافع لغاية ما اثبت ان انا اللي عضيت الكلب. الكلب 16. طب كويس اللي ما خدتش اعدام. توحد الله. وحد الله ولا اله الا الله. وسمعنا الصلاة على الحبيب قلبك يصيب. فالحبيب النبي يقول ان صدقة الفطر طعمة للفقراء. يقول لك السنة دي كام؟ تقول له 50 سغ على الواحد. يقول لك لو سمحت تشوف لي مذهب يكون اخف شوي. تقول له قبر بعيد. يقول لك تدور في الحواس الصفرة يمكن تلاقي رأي في الهامش كده في الحاشية. ها شوف لنا حاجة. تقول لك طب 30 مفيش بقى اقل من كده. امال يا حبيبي لما بتروح تشتري علبة فدان ما بتقولوش الكيلو بطرة على مذهب ابو حنيفة بكام؟ على مذهب مالك بكام؟ ايش معنى دي؟ لما بتروح تجيب الكعك طول الليل والنهار وتشتري الدين زيرو تشتري الملبن وتشتري الحشو وتقعد انت ومراتك طول الليل تفرده وتشده في الحلاوة واللي ايه ما حسبتش ليه ما قلتلهاش انا معيش فلوس ليه؟ اشمعنى مع ربنا عايش تعمل ديوان محاسبة ومصلحة ضرائب ليه؟ ربنا بيقولك لا يكلف الله نفسا الا وسعها. والله المذاهب اختلافهم رحمة. يعني الشافعي بيقول 50 قرش لان الكيلة على 4. غيره بيقول 40 قرش مالك وابو حميد. غيره بيقول 30. فانت بقى توازن المسألة على عدد الاولاد. اذا كنت انت والمدام بس هتطلع 50 فهمش. لان انت والمدام ومدام تقيب بتنكر ليه ايضا. اذا كانت معك 3 عيال طلع 40. اذا كانت معك 6 اولاد طلع 30. وبعدين ما تحرمش نفسك يا رب تطلع 10 سبع الواحد. المهم ما تحرمش نفسك. يعني ادخل مع عباد الرحمن المزكين. طيب بعد ما تسمعني الصلاة على رسول الله ادخل مين؟ انا بطلع عن نفسي وعن الزوجة وعن الاولاد. واذا كان عندك خادم تطلع عليه برضه. واذا تولد لك ولد بعد العشاء قبل صلاة الفجر ليلة العيد يدخل في اللستة وتطلع عليه برضه. يعني ليلة العيد بشرت بمولود سعيد تبقى برضه تطلع عنه زي ما طلعت عن اولادك. بس اديها لمين؟ خدوا بالكم يا رجالة. اديها لمين؟ اديها للفقير المستحق ويفضل الفقير القريب. ليه؟ سمعني الصلاة على النبي. النبي قال الصدقة على الفقير صدقة وعلى ذي الرحم كنتان صلة وصدقة. يعني لو اديتها لقريبك ينكتب لك اجرين، اجر صلة الرحم واجر الصدقة. طب افرض قريبي ده ما بيحبنيش، هو فقير بس لسانه طويل ودايما يذم فيا. تعرف النبي قال ايه في الحتة دي؟ والله ده النبي ده كان مصلح كبير جدا وكان معالج عظيم جدا. تعرف النبي قال ايه في القريب اللي يبقى سيء الخلق اللي بيكرهك؟ النبي قال افضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. الكاشح يعني الذي يضمر العداء في نفسه اللي ما بيحبكش. يا سلام لو رحت له ب2 جنيه وقلت له السلام عليكم اتفضل يا حد وحطهم في ايده. دي لها علاجين. العلاج الاول انك انت جاهدت نفسك وعصيت شيطانك واطعت ربك. العلاج الثاني ان الصدقة ستطفئ غضب قلبه عليك. ما توحد. يعني بعد ما كان بيقول ده فلان ده ايده ما تنتفلش معاه. فلان ده دخيل. فلان ده لو شايل ازازة ميكروكروم وانجرح لابد ان هو يجرح نفسه اذا الازازة انكسرت عشان الميكروكروم ما يروحش على الارض. فلان ده اهو بيعلق خرطة الجبنة في الساق ويقول لي يلا بصوا للجبنة وكله. ما هو مرة واحد غلط ويقفل على خرطة الجبنة كانوا عياله بيبصوا لها وياكلهم فيقفل الباب بالمفتاح وجملة قال كله. قال لهم غمستوا بيه يا اولاد؟ قالوا له ابدا يا بابا بقينا نبص من خرم المفتاح للخرطة وناس. قال لهم بقى ما تاكلوش مرة حاف ابدا لابد كله بغموس. ها فالنبي بيعالج النفوس. ادي لقريبك وربنا هيحول قلبه الى رحمة. وحد الله قل لا اله الا الله. لا اله الا الله. فيها ناس بتظن ان الفقير هو اللي ايده والتراب اللي مش لاقي حاجة ابدا. الفقير هو الذي يجد ما لا يكفيه. يعني موظف بياخد 12 جنيه ومعه 3 عيال، او هو ومراته، او موظف الاسم موظف، لما بيسأل واحد موظف بيقولوا الشهر معك شكله ايه؟ قال لهم الشهر كله كويس الا 29 يوم الاخرانيين. يعني هو يوم واحد بس، هو فيت على البقال بياخد نصيبه. المكواجس الخير يا فلان بيه اللي جزار اذا كان له نصيب ياكل حته كرشه ينادي عليه، وهكذا زي الموظف اللي بقى بيجر من واحد جزار لمده شهر ثلاث، كل يوم ياخد كيلو للجزار يقول له خد 2 خد 3، وبعدين في اول الشهر الثاني اطلع ما يفوتش من قدام الجزار.